شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. كذلك من الآداب التي على المفتي أن يتحلى بها عند الفتوى امتناعه عن قبول هدية من المستفتي. وقد حقق ابن القيم هذه المسألة فيما يتعلق بصورها فقال: أما الهدية ففيها تفصيل، فإن كانت بغير سبب الفتوى كمن عادته أن يهاديه أو من لا يعرف له أو من لا يعرف أنه مفتن فلا بأس بقبولها، والأولى أن يكافئ عليها. وإذا كانت بسبب الفتوى فإن كان سببا إلى أن يفتيه بما لا يفتي به غيره ممن لا يهدي له لم يجز له قبول هديته. وإن كان لا فرق بينه وبين غيره عنده في الفتية بل يفتيه بما يفتي به الناس كره قبول الهدية، لأنها تشبه المعاوضة على الإفتاء، ومثل ذلك بل أشد من أن يدفع له مال مقابل أن يفتيه بفتوى معينة، وهذه هي الرشوة. ولا شك أن ذلك محرم ولا يجوز للمسلم أن يقرب ذلك. كذلك من الآداب التي يتحلى بها المفتي دلالة المستفتي على ما ينفعه، فهذا ولا شك من الآداب المهمة العالية. فإذا مثلا عرض عليه صورة محظورة وأفتى بحظرها وهناك صورة مباحة فإنه يدله عليها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي جاء بالتمر وقال إن لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. هذا الشخص الذي جاء وأخبر أنه يأخذ الصاع من التمر الجيد بالصاعين من التمر الرديء نهاه النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك من باب الربا، وأخبره بالطريق المباحة وهو أن يبيعه بدراهم، يبيع التمر الرديء بدراهم ثم يشتري أيضا التمر الجديد الحسن بالدراهم، بهذا يتخلص من الربا. وهكذا قد يكون دلالة المفتي للمستفتي بالعدول عن الجواب عما هو أنفع للسائل، وهذا كما في قول الله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فقد سألوا عن المنفق فأجابهم الله عز وجل عن مصرف النفقة، فبين لهم ما يجب أن يسأل عنه وهو مصرف النفقة، وصرف الجواب إلى ذلك لأنه أولى بالإجابة. وقد يكون من دلالة المفتي للمستفتي إلى ما ينفعه بأن يجيبه بأكثر مما سأل عنه إتماما للمنفعة، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، هذا جواب السؤال. ثم زاد: الحل ميتته، فزاده على الجواب نفعا بما ينفعه. وهكذا أيضا من دلالة المفتي للمستفتي على ما ينفعه أن يدله على المفتي الأهل إذا لم يجبه لاعتياص مسألته أو لعدم حضورها في ذهنه، فيدله على من كان أهلا للفتوى في هذه المسألة. وهذا ما كان يفعله أئمة السلف، من ذلك الإمام أحمد رحمه الله، كان يدل على حلقة أهل المدينة، إذا سئل سؤال دل على حلقة أهل المدينة، ويدل أيضا على الشافعي رحمه الله، بل رحمهم الله، ويدل على إسحاق رحمهم الله. في هذا يقول الإمام الخطيب البغدادي: فإذا سئل المفتي عن حكم مسألة نازلة فأشكل عليه وهناك من هو عارف به، لزمه أن يرشد السائل إليه ويدله عليه. هذا الأدب مما ينبغي للمفتي إعماله وعدم إغفاله، لأن في ذلك نفع للمستفتي. وهكذا من آداب المفتي الاعتماد في فتواه على المصادر الشرعية، فأراد المفتي ما يفتي بمجرد ما طرأ على ذهنه أو ما يتخيله من غير رد لأصل شرعي، فإن هذا من الجهل، والجهل ولا شك الفتية بالجهل محرمة، كما سبق لنا القضاة الثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، وعد من أهل النار من أفتى على جهل وضلال، وإذا كان هذا في القضاء فإن الفتية مثله. ولذلك لابد أن يكون الدليل المصدر الذي اعتمد عليه في الفتوى حاضرا في ذهنه عند الإفتاء، رد إلى أصل شرعي، كتاب، سنة، إجماع، قياس، إلى غيره، إلى كلام أهل العلم، إلى التخريج على القواعد. المهم أن تكون الفتوى حين إصدارها متكئة على أصل شرعي. وقد ذكر ابن تيمية أن الحاكم لا يحكم إلا بدليل، وقال: وأدلة الأحكام الكتاب والسنة والإجماع وما تكلم به الصحابة والعلماء به إلى اليوم بقصد حسن. دل ذلك على أن المفتي لابد من اعتماده على مصدر شرعي، حتى المقلد لابد أيضا له من العلم والإحاطة بمصدر هذا التقليد وفهم المسألة فهما جيدا، ولا يصح أن يجيب بما اتفق له من غير نظر في قوة هذا القول. ولذلك قال ابن تيمية أيضا: أجمع العلماء على تحريم حكم الفتية بالهوى أو بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح. ومن هنا أنبه بأنه على المفتي الحذر من تتبع الأقوال الشاذة والأقوال الباطلة وما كان معدودا من زلل العلماء، فتتبع رخص التأويلات واختلاف المذاهب حرام، لا يصح للمفتي أن يسلكه. ولذلك نجد أن الفقهاء يحذرون المفتي من اعتماد قول على تأويل أو تحميل أو تخريج لا أصل له أو بعد مدركه، أو على حديث لم يتحقق من صحته، أو على إجماع لم يستثبت من استقراره وتحقق شروطه. وأنبه أيضا بأن المراد بالفتوى الشاذة هي ما ضعف مدركها، ما ضعف دليلها من كتاب أو سنة أو قياس أو غيره. فإذا كان المأخذ ضعيف ووجه التأويل غير سائغ فإن الفتوى مردودة غير مقبولة. وهكذا تتبع زلل العلماء، فإن العالم إذا تكلم في مسألة ثم زل فيها بمعنى أنها لم تعتمد على دليل صحيح البتة، وإنما وقعت منه من سبق الذهن، فإنه لا يجوز اتباعه في زلته. وحق العالم هنا ألا يتبع في زلته وألا يتعرض لعرضه، بل يصان عرضه من التشنيع بسبب هذه الزلة. وكذا أنبه بأنه لا يجوز للمفتي تتبع الرخص، وربما قال بعض الناس ما دام المسألة فيها قول من أقوال العلماء فإنني أنا أتبع هذا القول كائنا من كان، من غير نظر في أصله ولا في قوته ولا في مأخذه، وهذا ولا شك خطأ. فإن الخلاف ليس من حجج الإباحة كما يقول إمام الشاطبي، مجرد أن المسألة فيها خلاف ليس هذا من حجج الإباحة، وليس الاختلاف رحمة. وربما يعني احتج بعضهم بأن اختلاف أمة رحمة، هذا الحديث لم يثبت. الخلاف ليس رحمة، الخلاف شر على المسلمين. نقول لا يسوغ للمفتي أن يتتبع الخلاف، بل إنه ينظر في القول الراجح. ومن هنا ذكر ابن القيم رحمه الله ما معناه، أنه إذا اجتمعت الأهواء الغالبة مع الأقوال الضعيفة فلا تسأل بعد ذلك عن تبديل الشرائع بالكلية. اجتمع هوى غالب وخلاف ضعيف، فهنا يأتي تغيير أحكام الإسلام. وما يشاع أن الدين يسر، نعم الدين يسر، ولكن اليسر المبني على الأدلة الشرعية، ما يسر الله عز وجل به على المسلمين كالمس على الخفين، الفطر في السفر في نهار رمضان، الجمع بين الصلاتين، والقصر ما يقصر وجمع ما يجمع، هذا من التيسير. وحينما يقال بعض الناس عليكم بالوسط، الوسط هو اتباع الدليل، كذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا قاموا بما أوجب الله عز وجل عليهم. فالمسلم يتبع الدليل أينما ذهب، في العزائم وفي الرخص، ولا يتتبع الرخص، فإن من تتبع الرخص كما يقول الفقهاء فقد تزندق، ومن جمع الرخص فقد جمع الشر كله، فليحذر المسلم. فالمشاق ليست مطلوبة في الشريعة الإسلامية، بمعنى المرء المسلم ما يشق عليه بمجرد أنه يشق عليه، لا. مثل إنسان لو حج وقال أنا أبا أمشي في الشمس ولن أتظلل حتى يتصبب العرق مني يكون أعظم أجر، ليش؟ هذا خطأ، أنت مأمور بأداء الحج. النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه لما رمى جمرة العقبة، النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنامرة وتظلل فيها، وتأتي لك بدين جديد بس علشان في مشقة؟ لا، المشقة المأجور عليها المسلم حيث كانت ملازمة للعبادة، أما مشقة أنت تطلبها تشق على نفسك فهذا ليس من الشرع، بل هو ابتداع في الشرع. كما أن التيسير بإطلاق ليس مطلوبا في الشرع، إنما التيسير المطلوب في الشرع وما جرى على سنن الشرع وفق أدلته. وإلا لو كان كل رخصة وتيسير مطلوبة والنفس أمارة بالسوء لكان كل شخص يريد الأسهل، ما من سهل لأسهل منه، ما من سهل لأسهل حتى يخرج من الدين بالكلية. وكما سبق أن قلنا ليس الخلاف من حجج الإباحة، حيث قام الخلاف وجب التحقيق والنظر طبق الأصول الشرعية والقواعد المرعية. كذلك من آداب الفتوى التمهيد للفتوى المستغربة. إذا جاءت فتوى قد يستغربها السائل أو يبعد الجواب بها وفيها مباغتة له وربما صدمة لنفسه، فإنه يمهد يعني المفتي للمستفتي بها بما يقرب قبول نفسه لهذه الفتوى. قالوا مثل الطبيب لما يعطي الدواء الكريه للمريض يجعل معه بعض المسوغات. رأيت أدوية الأطفال ما يوضع فيها شيء كذا يحليها علشان الطفل يستسيغه، أعطيته الدواء مر ما قبله. كذلك إذا كانت الفتوى قد تكون فيها شيء من استغراب للمستفتي فإنه يقدم له بمقدمة وتوطئة تجعل نفسه تتقبل هذه الفتوى. والله عز وجل فقال لموسى عليه السلام لما أرسله إلى فرعون: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ومنهج القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك دال على هذا الأمر. وممن أكد على هذا الأدب العلامة ابن القيم، فهو يقول: المقصود أن المفتي جدير بأن يذكر بين يدي الحكم الغريب الذي لم يؤلف مقدمات تؤنس به وتدل عليه وتكون توطئة بين يدي. من آداب المفتي المبادرة بإصدار الفتوى بعد الظهور والبيان، فإن المفتي عليه أن يتثبت من حكم المسألة محل الفتية والتمهل حتى يخرج ويحل له الإشكال، ثم بعد ذلك إذا تعينت عليه الفتوى فعليه أن يبادر إلى النطق بها وإيصالها إلى المستفيد منها. كذلك من الآداب العلم بلهجات أهل البلد وأعرافه. فبالأمس وقع هذا السؤال: هل يعني المفتي يعني يراعي أعراف أهل البلد؟ نقول نعم، المفتي عليه أن يراعي أعراف ولهجات أهل البلد، لأن هذا جزء من فهم الواقعة. قلنا المفتي ما يفتي لين يفهم الواقعة، جزء من فهم الواقعة تفهم أقوال المستفتي، تفهم أعراف المستفتي في وأسلوبه في الكلام ومراده ومقصوده، بخاصة كثير من الأمور تحتاج إلى من بيانها وإيضاحها تحتاج إلى تفهم هذه الأعراف. ومقصد أحيانا الوقوف على مقصد كما في الأيمان والنذور وفي بعض ألفاظ الطلاق وغيرها، يرجع تفسير وفهم الواقعة إلى فهم لهجة هذا الشخص وقصد بهذا الكلام، لأن المراد مكنون في الصدر ويظهره اللسان، والإنسان العام يعبر بحسب بيئته اللي نشأ فيها يستمد منها التعابير، وقد تختلف من بلد إلى أخرى بل من إقليم إلى آخر، وأنتم تعلمون ذلك. وإن إغفال هذا الأمر يؤدي إلى الخطأ في الفتوى. وفي ذلك يقول ابن الصلاح: لأنه إذا لم يكن كذلك، يقصد المفتي من إحاطته بلهجات أهل البلد، لأنه إذا لم يكن كذلك كثر خطأه عليهم كما شهدت به التجربة. يعني أيضا من آداب المفتي وبخاصة ما يتعلق بالفتاوى المكتوبة سلامة اللغة والأسلوب، فيجب أن تكون اللغة التي يكتب بها المفتي فتوى إذا كانت مكتوبة سليمة موافقة لأصول الكتابة إنشاء وبيانا ونحوا وصرفا، لأن ذلك مما يكمل الفتوى ويجملها ويزينها. بل إن بعض الأخطاء في استعمالات اللغوية والأسلوبية ربما تحدث في الفتوى غموضا، فينبغي بل على المفتي إذا أراد الفتية وخاصة الفتية المكتوبة أن يلحظ هذا الأمر ملحظا تاما. نختم ولعل الوقت أيضا ربما يكون قريب من إدراكنا بأداب المستفتي. آداب المستفتي: كما أن للمفتي آداب، فإن أيضا المستفتي له آداب. ومن آداب المستفتي أولها اجتناب التعنت في السؤال، بأن يكون قصده يعني قصد السائل من السؤال تحصيل المعرفة وإزالة الإشكال الواقع به ورفع الجهل عن نفسه، ولا تعنيت المفتي أو تعجيزه أو إظهار التعالم على السائل، فإن هذا من ما يبتلى به بعض المستفتين، لأن لا يكون له في الفتوى غرض من إزالة الجهل عنه أو مسألة وقعت عليه، وإنما غرضه يختبر المفتي، وهذا ليس مقام اختبار. وربما كان غرضه أحيانا أن يظهر نفسه بأنه عالم بالمسألة الفلانية، وهذا أيضا ليس موضعه هذا المكان. كذلك من آداب المستفتي اجتناب السؤال عما سبيله الارتياب في دينه أو عمله. من طبيعة بعض الناس أنه يتعرض مثلا للشكوك في مسائل العقيدة أو بعض الشكوك في مسائل العمليات، وكل ما طرى على ذهنه سؤال يعني مضى يسأل عنه، مع أن الأفضل في مثل ذلك ترك السؤال عن مثل هذه الأمور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فيقول الإمام الخطيب البغدادي: وحمق الناس يسألون بجهلهم عن جميع ما يعرض في قلوبهم. كل ما طرأ له يعني خيالة أمر ركض ومضى يسأل عنه، وهذا من الخطأ. لذلك أنكر عمر رضي الله عنه على صبيغ بن عسل لما رآه يكثر السؤال عن متشابه الآيات. أيضا من آداب المستفتي تحري المفتي الأهل، بمعنى أن هذا أن الإجابة أو الفتوى هي دين، فلينظر المستفتي عمن يأخذ دينه، فلا يسأل إلا من كان متأهلا ورعا تقيا خبيرا مجربا، فإن هذا هو الذي حري بأن يصيب إذا استفتي. وقد يقول بعض الناس إنه ربما خفي على المستفتي المعرفة، نقول لا، يعني مش وسائل المستفتي في معرفة المفتي. أولا معرفة المستفتي وأهليته المفتي، ربما المستفتي نفسه يعرف ناس ثقات من المفتي، أو يخبره شخص عدل بأن فلان أهل للفتية، أو يدله أيضا أحد المفتين إلى أن فلان أهل للفتوى. فكل هذا من الوسائل التي يستعين بها المستفتي على معرفة المفتي الأهل. كذلك من آداب المستفتي حسن عرض السؤال، وهذا من الأهمية بمكان، فإن وضوح السؤال وحسن عرضه مما يعين المفتي على فهمه، وبالتالي الجواب على ما سأل عنه. فعلى المفتي بل المستفتي أن يحرص على حسن عرض السؤال. ولذلك قال بعض العلماء خاصة في الاستفتاءات التي تكتب: ينبغي للمستفتي أن يقصد من يعرف ويتفهم الواقعات، فيكتب له السؤال حتى يكون واضحا للمستفتي. كذلك من الآداب حسن القصد في السؤال، بأن يكون طلبه إزالة الجهل عن نفسه بعيدا عن الحيل الباطلة والخدع الفاسدة في عرض الأسئلة، طلبا لجواب معين يبرر به لفعل مشين يطلبه من قبائح الأفعال وسيء الخصال. ومن آداب المستفتي أيضا التأدب مع المفتي، بأن يجله ويحترمه ويتحاشى ما من شأنه سوء الأدب مع المفتي. وكذلك من آداب المستفتي تجديد الاستفتاء بتكرار الواقعة، بمعنى إذا وقعت له واقعة فإنه يستفتي منها، فإذا وقع له شيء واقعة مرة أخرى لا يقول هذه مثلها، يذهب يستفتي، لأن كل واقعة لها ظروفها وأحوالها وملامساتها، فلا يغني الاستفتاء في واقعة سابقة لواقعة حالية، لأنه لا يتحقق أن هذه مثل هذه إلا مفت مؤهل، وربما كان هناك بعض الفروق المؤثرة الذي لا يدركها المستفتي، فعليه أن يجدد الاستفتاء متى ما تكررت عليه النازلة. هذا ما تيسر من طرحه في هذا اليوم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.